يسجل دي يسجل هسه واحد. أعزائي المستمعين، واحد اثنين ما ادري دا فكر استعملها اعزائي المستمعين ما ادري ليش. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في بودكاست أيو إس كافيه. تتتتام حياكم الله شباب، علي الشيخ وياكم من موقع اياس كافيه. قدم لكم حلقة 12 من برنامج البودكاست، وجايبيكم المشتبهين اللي هم دائما ويانا بالجريمة. دانا الشلة الكيفي، الشلة الطيبة، ايه. دانا الكيفي وانمار عبيدي. شلون الصحة؟ هلا، شارك علي، شلون صحتكم؟ الحمد لله والشكر. يا هلا انمار، كان ديت عشاء مبار تعشى تعشى رمان. تفضلوا، ليه تشرب عصير هسه وملتي؟ فالظاهر الحكي حيكون بس انا دانر. ايه عشان بسرعه طلعتي من البودكاست. شنو تقريبا يعني احنا بدنا نحاول هسه انه نبعدك، نسوي لك نفي. يا ستار يا ربي، death or exile. بالضبط. فشفنا كليتنا احنا مؤتمر الاي 3، أتمنى أنه حكي على الـ iOS 7 شوية، بس حنركز لنا بهالحلقة على شوية أكثر على الـ E3. فشوية نبلش بالـ iOS 7. أنتوا طبعاً أكيد أنه يعني حتى هواي صار أنه نزلت هاي المقالة اللي كتبتها أنا، صار عليها هواي تفاعل، وأنتوا أكيد قريتوها يعني على موضوع أنه لا تنزل iOS 7 يعني، أو بعدين صدق تذكرها. ليه بالضبط؟ كلنا تأثرنا معنوياً. معنوياً صار بيها ضرر. بالنسبة للأنمار، أنمار ما بعد اللي هسه ما حاس بيها الفكرة. راح قريباً راح نتعارك على. قسم من المتابعين مالتنا تفاعلوا ويا المقالة، وهم هم شاركوا برأيهم. قسم اللي قال يعني شوية أكو مشاكل. الأغلبية أنا تفاجأت إنه الأغلبية دي يقولون لا، أنا يعني بدي أشوفه طبيعي ودي أشتغل طبيعي وأنا حابه هذه. هذا الرأي الصح اللي هو رأيي. أوكي. مو إلا ماكو رأي صح وما رأي غلط، بس إحنا حسب ما دن نشوفه يعني كاستخدامنا إحنا، يعني دن نشوف إنه يجوز إنه ما أعرف أني هواي أستعمل التليفون وهواي أفوت وأطلع وها، يعني صارت عندي مشاكل يسوي ريسبرينج، يسوي ريستارت. راحظت بالريسبرينج يطلع الشارت الابل القديمة. وهو عندي مشاكل مثلا بالسيرش، يطلع عندي مرات مشاكل هواية، حتى ابلكيشن من واحدة تطلع فتشي. يعني هو احنا قلنا نظام، احنا طبعا ما ننتقد ابل او ننتقد التطبيقات او اللي يعني هم اللي مسويها، لا طبعا انه يعني هذا اول بيتا، واحنا قلنا انه كل البيتات تنزل هي عبارة عن مليانة مشاكل ومحشاية على مدى احنا يعني نقول يا بلا تنزلون يعني. علي السؤال، يعني انا مدى اتذكر البيتا مال قبل سنة ولا اللي قبلها، هل كان بي بغز بقدر هاي؟ انا حسب ما اتذكره كان بي اكثر. اوكي، اذا هيك شيء هاي غير سالفة. انا بالنسبة لي يعني لانه ما اعرف فمش انت يعني ماكو شيء اقارن عليه، بس بالنسبة لي عندي اشوف ما ادري، وكانما ابل استعجلت في البيتا، او يعني شلون اقول لك، لا. استعجلت على مود المؤتمر فطلعت هيج. اكو هواي امور مو سالفه باج، بس اكو هواي امور ما تقري، شايف الطبقات اللي يصيرون فوق بعض، فاكو مراتك شغلات ما تقري خلاص، ثاني كل وراها ابيض او شيء. اي بس لا تنسى انت اول شيء، يعني هرجع اقول لك هذا بيتا. ثاني شيء، ابل ترى غيرت يعني هو عباره عن بنت اي او اس جديد. اي بالضبط، اي او اس من الصفر من ناحيه التصميم، هاي فلا بد يطلع به مشاكل. مثلا هسه الخلفيه لما يعني تحرك الجهاز مرات، مثلا لما تطلع من ابلكيشن وتحرك يعني الجهاز، الخلفيه هيك يصير بها هيك مثل طفره وبعدين وراها تتحرك يعني. فكل شغلات بس مجرد يعني رادلة تضبيط بالكودز والهذي. يعني أتذكر وقتها أكثر بيتا الناس اشتكت منه كان باسبور، أنه البيتا وان يا كان بس صوتك راح انمر. يا بيتا مال اي او اس 4، اوكي. كان كنت اتذكر البيتا 1 مال اي او اس 4 كانوا الناس يقولون انه توصل مرحله انت الجهاز ما تقدر تستخدمه، الجهاز يوصل مرحله انه انت يعني ما تقدر الى درجه تدخل على الفون تخابر، الابلكيشنات كلها توقف، كلها يصير بيها فريزينج. اتذكر هيك شيء اي او اس 5 كان اتذكر لا وضعه يمكن احسن، اي او اس 6 احنا كنا موجودين نتذكر انه لا والله كان بيه مشاكل هوايه. بس اني نظرتي يعني على اي او اس 7 هسه، يعني اوكي بي باجز بي مشاكل هوايه كاي بيتا، لكن ما وصلت مرحله انه اني اذب التليفون وما استعمله من وراء هاي المشاكل. اي ما يعني وصلت، هو يعني ما وصلت مرحله انه الجهاز مو شغال. وتدري شنو علي الباجز اللي دا لاحظها كلها بسبب الانيميشنز الجديده، بسبب انه هاي الحركات الجديده اللي بالسوفت وير. وحتى البجز اذا واحد يركز شويه مو لاج، يعني مو بطء بالحركه، وانما شنو تاخير بتنفيذ الحركه. يعني انا هذاك اليوم كنت داعش تليفون، ردت اطلع على المنيو دا اشوف شغله، دست المنيو ما طلع ظلت، بس دا اشوف التليفون شغال، يعني التليفون ما بيه شيء، لكن شنو ورا شويه يلا يلا شلون الجهاز نفذ الحركه. فكلها هاي من ورا الانيميشنز الجديده، كانهم دا تصير بيها خربطه، دا تصير بيها شلون اقول لك، هاي احنا نسميها الاوفرلابينج، يعني في مشاكل. بس انا ليش مثل ما قلت ادافع شويه، لانه ما وصلت مرحله انه مثلا اذب التليفون وما استخدمه اقول شنو هاي السوفت وير ما يشتغل، لا ما وصلت هاي المرحله نهائيا. لهم اتوقع مستحيل توصل هاي المرحله، المفروض ما توصل له اي مو لهالدرجه. اذا هيك انا قلت لك مره ومشاكل مثلا لاحظت هوايه، اذا انت مثلا بدك تحكي تليفون وشغلت بعض القوائم كانه اخر القائمه او بدايتها ما يطلع، كانه الابلكيشن يبقى يقرا انه لا ماكو تليفون، يعني هاي الخضره اللي فوق مرتين تو كول كانه تكون عبالك ما موجوده، والابلكيشن يقراها غير شكل. يعني شلون اقول لك، كلها سوالف هيجي بسيطه يمكن ويقدرون يمشوها. انا بس ابلكيشن البودكاست دي يضرب عندي، لازم اشيله وارجع انزله. انا هم ابلكيشن البودكاست دي يضرب عندي صح، انا عندي دي يشتغل طبيعي. وبالنسبه للتليفون البارحه كنت اريد اسمع فويس ميل اجاني وعلق التليفون، ادوس على الفويس ميل ما يروح ما يفتح، بعدين وراها يصير فريز للجهاز كله، وبعدين ما ادري يعني هوايه تعذبت عما سمعت الفويس ميل بالاخير، يعني هيك سمعته انا هيك واخيرا. انا اقول لكم انا اكثر مشكله غريبه وظاهره وغريبه، مرات تصير مرات ما تصير، الباتري. مش بيه الباتري؟ الباتري عندي ايام اني مثلا اطلع الصبح للدوام مالتي، ارجع مثلا الظهر بالأربعة بالخمسة الظهر، البطارية عندي 10% اصلا وثري جي مفتوح. اليوم مثلا ابسط مثال، هسه انا هاي تليفوني دا اباوع عليه من الصبح 3 جي مفتوح، واليوم انا يمكن حاكي بيه تقريبا 3 ساعات ونص تليفونات، هسه الشحن مالته 12%، وهسه احنا الساعة 10 بالليل. اوكي، مشكلة البطارية غريبة، يوم دا تصير عندي يوم ما دا تصير عندي، ما اعرف شنو اللي دا يصير. هاي انا ما ملاحظها البطارية. انا هم عندي دا حس، يعني هو الصرف مالتها بالاي او اس 7 غريب كلش. بالضبط غريب، بحيث اني هواي مرات دا اشيك المالتي تاسكينج مالتي، دا اشيك الاير دروب، ما ادري كعبالك الجهاز، يعني عبالك السوفت وير يوم دا يشغل شغله من عنده دا يطفي شغله من عنده، ما نهاية ما ادري، بدا افتهمها الى حد الان. اي ما ادري عادي. طبعا انا كنت متوقعها قبل، يعني من نزلت البيتا كنت متوقع انه يعني اول شيء راح يبين هو الباتري والصرف مالته، ولا يعني هو دائما هاي دائما هيك شيء يصير بيه. ف بس على العموم طبعا يعني نرجع نقول هذا كله ينحل و وهم نقول لكم مرت الاخ يعني لا تنزلوا الاي او اس 7 انتظرون يعني هو يعني النظام حلو يستاهل واحد ينتظره و يعني التغييرات اللي بيه كلش كبيره ويعني يعني لما الواحد ينتظرها صدق انه يعني تستحق الانتظار على قولتهم. انا شوف شيء واحد بس بعدني ما مجربها وقت اللي مثلا اريد اجرب لعبه او برنامج انا قاعد اشتغل عليه هذا اللي بعدني ما مجربه انه هل وجود الاي اس 7 قاعد ياخذ هوايه من السي بي يو والرام لانه بعده بيتا اكو هواي امور ما منظمي حتى وقت اللي انا مشغل لعبه لو لا والله خلص سؤال هذا وهذا هذا انا بعدني ما مجرب بس يعني قريبا خلال اتوقع البودكاست الجاي طالع وياي الجواب لانه اكو شيء دا اشتغل عليه فراح احتاج اسوي تيست فراح اسوي على الايفون اذا اذا اذا طلع ياخذ هوايه لانه هم بعدهم بيتا وما منظمين الامور ذاك الوقت لازم ارجع للسكس ما راح يطلع عندي القراءات صح ما راح اعرف ايش دا اسوي يعني صحيح صحيح اكيد هو لابد لانه تصير مرات التاخير بالجهاز يعني ايفون 5 وده يتصرف عواله كانه ما ادري ايفون 4 اس لو ايفون 4 والله 4 شيء 4 يعني بالنسبه لي ابالك بس انا اقول لك شيء واحد يعني الناس اللي يسمعونا احنا ثلاثتنا عندنا ايفون 5 وثلاثتنا دي يصير عندنا تجارب مختلفة عن بعض فالناس اللي يقولوا لك يمنا كل الزين ترى احتمال صدق يمهم كل الزين لا تستبعد هذا الشيء لأننا ثلاثتنا كل واحد دي يحكي فتشي إذا هاي شغلة شغلة ثانية أكو موديلين من آيفون 5 إذا لاحظتوا حتى لما تنزلون الآي أس 7 أنمار أتوقع أنا وأنت أول موديل اي 28 او اي 29 اني 28 الاوروبي اني هم 28 علي انت شنو 29 علي انت ما ادري لما نزلت ما تتذكر يمكن نزلت. يمكن 29 اني عندي اياه موجود على الديسكتوب حسب ما اتذكر علي من انت مو امريكا 29 مو ده امريكا شو يعني والله ما والله يجي يسرب هناك شنو لا والله مين من امريكا اني ما تي من امريكا 28 28 نسخة أمريكا أول نسخة قبل ما يصير الهوسة مال فوكس كون 29 ورا ما متوقف الإنتاج تتذكرون شهر أو ما أدري شهرين وصارت هوسة وما بقى آيفون 5 بالسوق وغلي سعره ولا من رجعت هذا 29 أنا 28 هسه ما يحتاج اللي يريد يعرف يقدر يعرف من الباكيت ظهر ظهر ما الجهاز أنا ما أتي أو من ظهر ما الجهاز أي 14 28 سطتكم معلومه للدسكتوب كليتنا كليتنا روحوا هكروا على جهازي لا ما يتهكر لا تحاولوا مو قلبت واتش دوغز ماني ما ادري ايوه واتش دوغز قريبا هسه نجي على هالموضوع طبعا هذا هيك تشويقه تصدق تشويقه هاش فكره تشويقه بالبودكاست واحنا حنحكي بيها ورا كم دقيقه تعرف ايش الناس تعرف شنو هي واتش دوغز ماكو اي شيء جديد بيها ماكو اي تشويق قبل السالفه فيعني هي هذا اللي احنا صارت بينا انه اثناء الاي او اس 7 الشغلات اللي احنا يعني اللي تقريبا صارت حصريا انه الاي او اس كافي هم اول ناس عدنا على هالموضوع اللي هو التحذيرات مال الكوارث الطبيعيه وشغلات التحذيرات الحكوميه هاي والله كلش عجبني رهيب بصراحة كلش تخرع يعني أنا يعني لما كنت قاعد وهي كان عندي مطر وهذه بس بعدين يعني صار مطر ثقيل يعني من هذا مال الأفلام فأنا يعني عادي طبيعي قاعد لما تقول إنه فاتحين الصندة عليهم بالضبط شاف هاي المرة يقول لك مبين يعني هذا فاتحين عليهم بس طلع لا هو هيك لا هو هيك فقاعد أنا وكانوا على غفلة إنه صار صوت يعني صافرة إنذار وهاي فأنا يعني بصراحة خرعتني إنه حياتي ما سامعي شو الصوت يطلع من تليفوني بوع على تليفوني فإنه شفت النوتيفيكيشن أو الإشعار ده يقول لي إنه هذا التحذير واحتمال راح يصير فيضان قريب من يمك تعرف إيش قد مهم علي كلش يعني اوكي انت ممكن تقول انه اني اسمع هواي ناس احتمال يقولون اسمع بس مثلا اللي جماعه الصم والبكم مثلا ما يسمع ترى هذا هيك سوالف نوتيفيكيشن ومسجز وهاي الاليرتات المقروءه هواي قويه طبعا. اي لا لا هو يعني ويوصل فد شيء موجود بجيبك 24 ساعه. بالضبط. هاي ابل هي شغله يعني من زمان هي حتى تتفاخر بها كانت دعمها للمكفوفين والهذي. ف اجاني المسج يعني هو دي يقول لك انه احتمال يصير فيضان ابتعد اذا عن المناطق اللي بيها فيضانات. وبنفس الوقت يقول يذكرك يقول لك روح شوف التلفزيون. عاده هنا يعني حتى الناس اللي يسمعونه بامريكا اكيد يعرفون هالشغله انه اي شيء يصير اي امرجنسي يصير اي هذه هو راسا راح يكون يطلع بالتلفزيون القنوات المحليه ويطلع لك حتى وين انت مكانك كذا يعني حسب المنطقه مو بس حسب الولايه وهذه بالتحديد يمشون وهذه حتى يحذرون ويقول لك وين المناطق الخطره وين هذه. فيعني هاي فقره كلش حلوه يعني انا افرض مثلا شفت ارد اطلع عني مثلا اروح للاسواق او فد مكان اخلي ببالي هاي الاحتماليه اكو فيضان احتمال اكو مناطق قريبه من عندي صح. فهاي كلش عجبتني الميزه الجديده اللي هي همنا موجوده بالاي او اس 6 قسم من الناس يعني قالوا انه هاي موجوده بالاي او اس 6 وحتى قسم المتابعين همين نبهونا وقالونا على هاي الشغله. وقسم دي يعني دي تقول لك من شركه اي تي ان تي انه هي هاي طلعت يعني هاي الخدمه الجديده. بس هي يعني انا تليفوني مو اي تي ان تي, انا تليفوني مفتوح وانا دا استعمل شركه تي موبل بس عندي يعني وصلتني كلش عار طبيعي كلش. ومع الاسف هاي الشغله ما موجوده مثل ما انت قلت دانر بالاردن او بالسعوديه او باي دول عربيه. ما دام بالاردن موجوده غالبا بالمنطقه العربيه كليتها ما موجوده. صحيح. لانه هاي الخدمه تجي من الدوله طبعا. ما موجوده مو معناها بالضبط مو معناها انه انا تليفوني ما يشتغل. يعني هسه بس اسافر مثلا اذا ردت اسافر ما انه تليفوني انلوك, فبس اسافر احط مثلا عليه السيم كارد مثلا مال تي موبايل راسا راح يشتغل الراسا يطلع المكان الاشارات. صحيح. يا الحرامات يعني ما اسف احنا يا ريت ولو واحد يحكي بس ما حد يسمع. يعني الحكومات حرامات اذا تسويها في الشغلات مهمه كلش طبعا, خصوصا مثلا يعني السعوديه كم مره صار بيها فيضانات, الكويت هنا هم هو بنفس الفتره فيضانات قبل ما اسافر اتذكر النفق مال ورا مسافر صارت ورا مسافر اتذكر اي يعني هاي وقع وراها الشتوية. وقع وراها نفق مع دوار الواحد غرق تماما يعني. يعني هاي فشي كلش مهم. بالكويت من مو مره صارت العجة هاي يعني مو العجة هاي اللي قبل شهر همين كان كلش قوي عاصفة الرمل او ما اعرف شو يسموها مكة مرات تصير بها فيضانات ويا الحجاج وهالسوالف. فهاي الامور مهمة للطوارئ يعني كلش مهمة. ف بقى العراق من صار العراق دائما يصير بسوالف العواصف والهذي. فيعني اعتقد هاي يفيدهم. شايف لما راسا يصير اي انفجار او فتش راسا يا بفلان منطقة او بالضبط. يعني يا ريت لو احنا يعني الحكومة العراقية صدق انه تشتغل لخدمة الشعب كان سويتها هاي الفقرة كان خلت فتشينو تحذير عن التفجيرات هذه. بس طبعا ملتهين بغير امور مع الاسف. على العموم فهي يعني هاي الخدمه كلش حلوه عجبتنا وعجبتني انا يعني بصراحه وفادتني. ومرتين عادت يعني عادت لي بالخمسة الصبح كنت انا نايم وقعدتني بنت الحلال. حتى لو انا شو يطلع نغمه سافرت انذار صدق اوه تخوف حث من هاي انت نايم وتسافر ما اريد هاي الخدمه بالضبط ما اريده. وانا كنت مشغل مال دو نوت ديسترب بس هي بيش حاله ما تشتغل عليها ظاهر هاي سويتها باي باس اي دو نوت ديسترب حتى سايلنت تشتغل بالضبط تشتغل خير يعني حتى تطفيها من هي تطفي التليفون هي تشغل التليفون من وحده والله تخيل انمار انت نايم تسمع هذا الصوت الله والله لا تقبل احنا كليتنا عندنا ذكريات ويا هذا الصوت بالضبط. وشلون ما كان ذكريات حلوه فالسالفه حلمه تفيد بالضبط. فهاي شفته اني عندي وهاي بالنسبه شفتوا الاعلانات مو الاعلانات الاعدادات اللي طلعها واحد اسمه حمزه سعود. هو ما اعرف اسمه حمزه سعود او حمزه سود يجوز ما ادري يعني هو اسمه بالانجليزي كاتبة اكتشف إعدادات مخفية بال. أوكي السبب. ذكرت الفيديو. الفيديو اللي نزلناه اليوم هو يعتبر نزلناه أو البارحة. هو ما حفت الموضوع هذا مرة الأخ. ما اليوم وبارحة وش وقت. أي بالضبط. لا الحسابات عفوا. فالمهم هاي يعني لقى الإعدادات المخفية اللي هي يعني شلون شغلات مال تجربة مال أبل خلتها لها. حتى تشوف مثلا الانيميشن السرعه مال مثلا لما تدوس الهوم يطلع لك من ابلكيشن. طبعا بالاي او اس 7 بها حركه لما يطلع من الاي او اس اي الابلكيشن يسوي مثلا يسحبها بطريقه بطيئه وهذا يعني فتش انيميشن كلش حلوه مرتبه بسيطه. فهاي مثلا عن طريق اعدادات تقدر تسرعها او تبطئها كلش. قدر يفتح مثلا يقدر يسوي فولدر داخل فولدر اي مجلدات واحد داخل الثاني يصير انسب. هذا تتوقع صدق؟ شنو صدق؟ مال فولدر جوا فولدر لو تتوقع خطا. لا لا لا لا هاي كلها شغلات بس هي هاي الهيدن سيتنجز. هاي يعني ما راح تطلع ما راح تنزل لنا يعني بالنسخه الاخيره. أيه. بس ابل ده تجرب. وهم الشيء الواحد يلفت النظر انه هو دي يجربون ابل تجرب الحركات الاصابع. انا عندي صديقي هو يشتغل مطور هنا أنا بامريكا ويا شركه فدي يقول لي على يعني الشغلات اللي ابل دائما تنصح شركتهم بيها تقولهم دائما ركزوا على الحركات الجسترز مال ايد مال اصابع. ابل تريدنا يعني او هي يعني حتى هي مبدأ انه يتركز على حركات الاصابع بالتنقل بالجهاز. يعني مثلا الرجوع التحويل بين الابليكيشنز يعني شلون بالايباد صارت مثلا اربع اصابع تصعدها لي فوق يطلع لك المال تعدد المهام. هاي الامور يعني ابل دا تريد تركز عليها اكثر وحتى دا تنصح المطورين والشركات ان تستعمل هاي. حتى اذا تشوفون هواية اكو تطبيقات دا تشتغل على على خاصية اللي هي هاي الجسترز على الأصابع. تلاقي أبليكيشن تفتحها خلاص بس صورة واحدة ما بي أي أزرار مثلا على الصفح أو شريط أو لا ما بيها تكون كلها معتمدة على حركات الأصابع. فهاي يعني احتمال أبل ده حتسويها لأنه هم لقاها بالإعدادات المخفية التفعيل مالتها وإنه من الزوايا ويعني هواية أمور ثاني يعني طريقة التعامل بالأصابع والحركات والهذي حلو. أي بس يعني طبعا هذا ما راح يعني ما راح يكون هاي الإعدادات راح تكون موجودة بالنسخة الأخيرة أكيد أبل أصلا راح تشيلها وبس بس مجرد بالبيت تنزلها حتى لها هي بالتستينج وحتى الناس تجتهد وتطلعها مثل ما لقاها الحمزة. هو ما أعرف بصراحة من أي دولة أو هو يعني وين قاعد عايش بس هو يعني حتى تويتر ما تحكي بالإنجليزي كله بيو هذه فما حد يعرف هو بالضبط شنو وضعه. فهاي هاي موضوعنا مال آي أو إس 7. إذا عندكم في شيء تريدون تضيفوا؟ لا بس يا هاي لا هاي ننتقل إلى الإي 3. من فتح بيكم السيري؟ ناني بالغلط سيري. ما على ذكر سيري هسه بجي قامت تتعامل ويا مثلا انت لما تحكي وياها تقول مثلا اريد انتحر زين. هسه قامت تتعامل وياك بطريقه احسن فراح اسمعكم مثال. يعني هاي بجديد ابل حدثتها I wanna kill myself. If you are thinking about suicide, you may want to speak with someone at the National Suicide Prevention Lifeline. They're at +1-800-273-8255. Shall I call them for you? Oh, no. Hey. This suicide prevention center looks pretty close to you. شفت يعني من نوع قلت كده خبرك خبرهم قلت لها لا ومع ذلك تقول لك زين اوكي لعدهم قريبين عليك وطلعت لي الخريطه هسه على الشاشه انه يعني روح لهم. هم بالفعل قريبين مو حشيش يمكن حروح لهم اقول لهم قلت لها سيري اريد انتحر ودزتني عليكم. اوكي ستريت اي بالضبط هيك ما بتعرف شنو القصه. فهاي واحده من تحديثات سيري. سيري خوش شغل عليها بس مثل ما هاي هاي هاي ما اتوقع راح تشتغل هنا بالاردن. لا طبعا ايش راح تقول لي؟ ما راح تقول لي هو تقول لك روح ال ما ادري صدق اصلا ما هل اكو مراكز مال الانتحار؟ ما ادري الفرصه هسه بعدين عد اجربه ونقول لكم بالحلقه الجايه ان شاء الله شو يسوي. انا عارفه اللي يريد ينتحر ينتحر وتشوف اذا اكو احد يمنعني. أنا... خيل السيد تقول لك اوكي جو هيد بالضبط ايش السيره العربيه راسم تقول لك يلا اوكي روح. لا بس اذكر بالاردن كم مره صارت حوادث ذولا خطايا الشغالات يريدون ينتحرون كانوا هذه والدفاع المدني كان يجي يعني وينقذهم وهذه بس ما اعرف وراها شو يسوي لهم. انا اعرف انه وراها ينكتلون وبعدين وراها ينطردون من البلد ما اعرف طبعا بالمناسبه ينكتلون يعني ينضربون ليس ينكتلون يعني ينقتلون بالضبط يعني مو القتل ما لا الحمد لله ماكو قتل. فايز وصير انه يعني هسه مثل ما انتم سمعتوها واللي دي يسمعونا سمعوها همينا صوتها بعد ما متغير مثل ما قالت علي ابل. طبعا هاي مو مشكله بابل عاده ابل ما تنزل كل الميزات الجديده باول بيتا شوي شوي تنزلها حسب اذا كانت مكملتها او مكملتها او تكمل امور ثانيه بعدين تركز على مواضيع ثانيه صح. فسيري تشتغل طبيعي يعني واكو عليها اضافات وبيها فائده صراحه يعني انا يعني سيري كم مره سامعيني يعني مو سامعيني كم مره بيناتنا رسائل انه واحد يدز الثاني مسجات اكون انا دا اسوق استعمل سيري اخليها هي تدز المسج اقولها طبعا هاي يجوز يعني فشي مو جديد يعني فشي مش قديمه من البدايه بس اركز عليها للي اللي عنده سيري على تليفونه واللي يستعمل السيارة يعني انه هو يعني لا سمح الله يعني الحوادث السيارات فتشي يعني فتشي موضوع جدي كلش ولازم واحد ينتبه من عنده. فاذا تريد تدز مسجات هذا يعني اذا تعرف انت تحكي انجليزي هاي رسل قول يعني خلي سيري تدزك اياها دائما استعملها اني. الحلو انه اصلا ما اقدر يعني ما يحتاج اباوع لانه هي مثلا تقولها تدزيني مسج لفلان قولي له هيجي هي راح تكتب المسج وتقول لك هذا هو المسج تريد تدزه فتقولها لا اقري مثلا ريد تو مي وهي راسا تقرا لك اياه وبعدين وراها تقول لك هسه ادزه لو تريد تعدل عليه لو هاي. فيعني هيك يعني كل واحد ايده تكون على قولتهم هاندز فري انا ايدي على مقود السياره ومتحكم بالسياره عيني مو على التليفون والحمد لله حلو. هاي فوائد سيري يعني واحد يستغلها مو بس انه سيري لاحظت ويفشر لو يغلط وياها ويستعمل كلمات وهي انه تجاوبه يعني خلينا نبطل نكون شويه بهال سيري اللي الاي او اس 7 انا لاحظتها شويه تفتهم اكثر عليه ما ادري اذا هذا له دخل او لا بس مثلا الاكسنت مالتي اللفظ الحكي اللي دا احكي دا تجيب الكلمات احسن يعني من قبل. اي انا لاحظت هيك انا بس لاحظت علي من اي او اس 6 ما ادري انا من يعني هسه هو فعلا فعلا مثل ما قلت علي اخر يعني انا اتذكر من اي او اس 6 اخر فتره يعني احس سيري صارت احسن خصوصا ده مثل ما قلت من ناحيه الفهم يعني قامت عن ما تفهم عن الاكسنت مالتنا اكثر قامت شيء يعني ما ادري حسيتها صارت احسن كانه ابل دي حسنوا عليها بالسيرفرات. ابل طبعا هاي يعني هي يوميه بشكل متواصل ابل دائما تطور بي وتشتغل يعني من خلف الكواليس تعرف شلون. اي صح جت فتره سيري صارت سيئه جدا يعني وصلت مرحلتها يعني اصلا ما حد قام يحكي وياها لانه يعني كل شيء ما تفهم وطلع شغلات ما لها دخل اجوبه ما لها دخل بالسؤال وهذه بس لا هسه تحسنت رجع السيري مره ثانيه ممتازه. اي لا صح زين. على العموم قبل ما نبدي ال انا متحمس للاي 3 قبل ما نبدي حكينا على الاي 3 ان نحب انه نشكر الداعم لهاي الحلقه اللي هي شركه ستيك تك اللي هي تسوي شلون فهمها درامستكس للايباد اللي هي العود اللي يعزفون بها العازفين على جهاز الطبل او الدرامز، بس هاي مخصصيها بس للايباد. بصراحة دزونا يعني عينات من عدها جربناها فتشي بديعة. نزلت اني فيديو على الشانل مالتي الخاصة. ما استخدمته بس الشكل مالته كلش حلو بصراحة. كلش حلوة مرتبة. الاساس مالها مبنية على بلاستيك ويجي فوقها طبقة من الربر يعني الشغلات هاي المطاط اللي توصل الكهربائية من الايد الى الشاشة. ووزنها خفيف ومريحة كلش. تقدر تعزف بيها، تقدر تلعب بيها، تقدر حتى ترسم بيها وتكتب. يعني استعملتها كقلم همينة. سعرها معقول وبصراحة بديعة يعني كلش حلوة. فنشكرهم على دعمهم لهذه الحلقة. وإذا تحتاجون، إذا يعني تسمعنا عنده أي استفسار عليها، تقدرون تسألونا على info@iOSCafe.com. ونحط لكم الفيديو اللي أنت جربت عليه، نحط لكم لينك الموقع همينة بالبوست مال البودكاست ان شاء الله. ان شاء الله فتشوفوها، واذا عجبتكم انه نقدر بكير نرتب لكم همينة عرض وياهم الشركة ان شاء الله. فنشكرهم للدعم. فهسه نجي E3 دم دم. انا طبعا مو كلش يعني ما ادري ايش متحمس، يعني هو انتم اهل الالعاب اكثر من عندي. انا عندي اهم شيء العب باتل فيلد و اتفرج. لا الاي 3 لا الاي 3 هالسنه كان مو مثل اي 3. طبعا كان انه احنا الاعلان عن نيكست جينيريشن واللعبات مال النيكست جينيريشن والجيل الجديد والاجهزه الجديده للالعاب اللي راح تجي، وشان احنا العالم الالعاب الجديد اللي راح يبدي نهايه هاي السنه. فاحنا شلون خلينا نبدا هيك نقسم الحكي. اول شيء خلينا نحكي عن الاجهزه وبعدين نجي شويه نحكي عن الالعاب. الاجهزه طبعا مثل يعني ما راح نتوسع اكثر، ان حكينا هوايه بها كمقالات على الموقع. اكس بوكس 1 وبلاي ستيشن 4. طبعا احنا هسه وين ما نروح على اي موقع على اي مكان الكل دا يحكون شلون سوني تفوقت نوعا ما على مايكروسوفت هالاي 3. طبعا بس انمار قبل ما تكمل، ما اتصور انا يعني قلت لك مو كلش يعني واسب هالسالفه. طبعا احب الفيديو جيمز والهاي، بس ما مو نوعا ما تفوقت طفره وراثيه شفتها. اي التفوق بين يعني مايكروسوفت بلاي ستيشن وسوني، او سوري سوني يعني ومايكروسوفت. يعني با سوني انا احترمتهم ليش كل شيء غلط سووه ببلاي ستيشن 3 جوي وعدلوه 100% ببلاي ستيشن 4. ومع الأسف مع الأسف مايكروسوفت كل شيء صح سوته بأكس بوكس 360 دمرته بأكس بوكس 1. صحيح. يعني احنا بوقت هالبلاي ستيشن 3 من نزل الكل كان دا يشكي شقد هو ريستريكتد، لأنه بلوراي كان جديد بعده، السي ديات نوعها جديد وكل شيء بي جديد. شلون هو هيجي محدد ما تقدر انت تتنفس به، فشي كلش جديد على العالم. بينما اكس بوكس الكل كانوا مرتاحين لانه فشي اوريدي يعني كان موجود كدي في دي ونوعا ما يعني كان انه تقدر تتنفس به. مايكروسوفت عكست هاي يعني مع الاسف مايكروسوفت سوت هيك. يعني بالعكس احنا دائما نتمنى المنافسه تشتد، لانه المستفيد هو هو هو الزبون. المستفيد لما المنافسه تشتد بين الشركات انت معناها راح يجيك جهاز اقوى. مايكروسوفت صحيح. سوت فت قوانين غريبة جدا على اللاعب، زين انه خصوصا خاصية مثلا استخدام الالعاب المستعملة. اذا انت لعبة اشتريتها تريد تبيعها، اذا لعبة مثلا تريد تنطيها لصديقك، لازم انت كل 24 ساعة تكون متصل بالانترنت حتى تلعب اللعبة حتى لو كانت اللعبة سينجل بلاير. زين ادري ليش انت تضيق الاحتكار. احتكار مو طبيعي يعني شفته بالمايكروسوفت عبالك. ما ادري يعني مش بيكم يعني. شو تتحاربون انتو اليوزر لو تريدون تسهلون عليه اموره؟ ما فتفت شي غريب. شنو كل 24 ساعة لازم انا اسوي اوثنتيكيشن ويا الانترنت؟ عيب عليكم بابا. لا وشاني انا صراحة الله شكت حلو قاطعتكم كليتكم. المهم من ناحية الجهاز هو ترى قوي اكس بوكس طبعا وخوش جهاز الجديد اكس بوكس 1 كل الزين. لا نحكي على السياسة، على السياسة بالضبط، فقط السياسة، السياسة التعامل ومقدار الشروط والشغلات. لا من الناحية كلش مو طبيعية، من الناحية التقنية لا نقاش، قريبين شوية، قريبين من بعض ترى، بس همينا بلاي ستيشن شوية سابقتها، سابقتها من ناحية من ناحية الرام أتوقع كان اي من ناحية الرام، الرام هذا جي دي دي ار 5 اللي هو بدي اذكر شانك شغلة ثانية همينا دي دي ار 3، واتوقع فشي بتقسيم البروسيسور يمكن اتوقع، والكنترول انه بها مكان مال تاتش هذا فت اوبشن، يعني مو كلش بس يعني فت اوبشن اضافي. لا هي السياسة، السياسة يعني بالضبط. يعني انت ليش ايش تسوي؟ وثانيا صح. ثاني شغله، ليش انت تجبرني ان اني اخذ كينكت ويا؟ شو لك علاقه؟ انا ما ادري حتى ما ادري، بس هو مزين انه طمنه وقالوا الناس ترى ما راح يتفرج عليك او ما ادري شنو، بس ما ادري هم يعني لوش اخذه، ما اريد اخذه يا اخي ايش قوه. بس علي سوى الجهاز. اذا اكس بوكس اذا اكو درس واحد تعلمتها فهو درس انه يكون عندها العاب حصريه وانه تجيب العاب اكثر، هذا الدرس الوحيد الصراحة اللي تعلمته. صح هذا صح، بس انت باوع على الحصريات دنر بصراحة. انا لا هو مو فت شيء، بس يعني قصدي كوانتم بريك طريق. بس كوانتم بريك اقول لك حتى كوانتم بريك يعني لا كوانتم بريك دنر يعني على مود لعبة واحدة ما راح تروح تشتري جهاز لا طبعاً. كامل أكيد. يعني بلاي ستيشن عندها حصريات وراح تضيف حصريات اي اوريدي صحيح. والحصريات مالتها ما واقفة، يعني احنا اكيد راح نشوف God of War، اكيد راح نشوف Uncharted، اكيد راح نشوف احتمال يكون اكو هافيرين جديد او بيوند جديد. Last of Us هواي ناس اللي ختموها اللي انا بعدني ملاعبها دي يقولون ده ننتظر الجزء الثاني. اي اكيد Last of Us، Last of Us دنر على النجاح اللي حققته، هاي فرانشايز جديدة 100%. لا هو فرانشايز جديد بس يعني قصدي هذا ما راح يصير اكو جزء ثاني طبعا. اي فتخيل انت كمية الحصريات اللي تاخذها غير شيء صراحة. اي كمل يعني شوف انت سوني اجتي قالت يابا احنا اللعبة انت يعني اني هذا اللي جنني صراحة بمؤتمر مايكروسوفت. اني اللعبة راح دفعت عليها $60 واشتريتها، انت شلك علاقة اني وراها شو اسوي بيها؟ عسى اريد اني احصل مظاهرات ربيع العربي من انا المرضى ضايج واني صدق ضايج. لا يعني غلط ترى اني خصوصا دائما هاي نسويها دائما بعد ما اقدر اعطيك اياها تروح تشتري بالضبط قصه طويله يعني تتذكر اني دائما اعطيك كول اوف ديوتي انت اعطيتني باير شوت ما اعرف شو يعني انا بالمناسبه للناس اللي يسمعونا كول اوف ديوتي 1 و 2 انا ما مشتريها لعبها عن طريق المر لا لليوم الفضايح خلوها بيناتكم يعني انا ما دا افتهم شنو هالتقييد اللي انت بيه، بينما شوف سوني بالمؤتمر قالوا اصلا بلاي ستيشن 4 سبورتس يوز جيمز، احنا ندعم الالعاب المستعمله. عجبتني فيديو مال هاو تو شير فيديو مال هاسكراي. لا رهيبه تشوف والموسيقى هاي بعدين وراها كذاك يطيها ثانك يو هاي نحط لكم اللينك مال الفيديو بال بس شوفوا للناس اللي يتابعونا او اللي يشوف اللي يسمعون البودكاست او اللي شافوا الاي 3 اكو نقطه كلش مهمه هسه. صحيح انه بلاي ستيشن ما راح تحط هذا الشرط، بس هذا مو معناه الشركه اللي تسوي اللعبه ما تحط هذا الشرط، هاي نقطه كلش مهمه. أي صحيح. يعني لا تستغربون باكر عقبه تشوفون فتلعبه ما تقدر تعطيها لشخص لانه هاي الشركه ما تريد. الفرق بينه وبين اكس بوكس حطت الشرط سواء الشركه تريد او ما تريد، هذا الشرط موجود. السوني لا حطته يم الشركه، فالشركه راح تصير احتمال تقول لك احتمال يكون مثل بايو شوك يشتغل على اي جهاز ما انه ما بي اونلاين، احتمال يكون مثل انشارتد لازم اذا انت تطيل واحد تروح تشتري الاونلاين ورا فتره يسوي لك اياه فري لما يخلص احنا دائما نسميه عمر اللعبه مثلا ورا السنة وها يخلص عمر اللعبة. اتوقع باتل فيلد فتحوا لا اشو لا اكو ناس دي لعبوه الخير بيشترون الكود. لا هي شوف بدا افتهم ويا الداونلود صار اكو خطأ معين للي يسمعونا طبعا باتل فيلد قبل يومين ثلاثة الله يخليه علي هو اللي بلغنا. أيوة الله يخلي علي. واحدة من المابات واحدة من الأجزاء مال بريمير طونا ياها فري. نفس الفترة أكو ولد أعرفه قام يقدر يلعب باتل فيلد. هو الباتل فيلد ماخذ من ولد صديقه ما عنده الكود دي يلعب أونلاين. فما دا يعني فتحوها صرت أونلاين. هذا الأسئلة ما أعرف. بس هو يلعب. إذا خلنا نروح نشتري نسخة جديدة. صار بق ليش؟ ما أدري شو نخسر بس على مود نشوف. لا احنا نرجع لنفس الموضوع دينار انت يمكن هذا انت تحكي عنه الببلشر يعني ممكن يمنع انه الشيرنج للجيم. هذا اكثر شيء نقدر نقوله على اللعبات اللي هي اصلا كلها اونلاين اللي هي لعبات شلون اقول لك ام ام او يعني مثلا عندنا من اللعبات اللي انا وياك هو شوف هو غباء اكيد ما راح يسووه بس قصدي يقدر اللي احنا متاكدين من عندهم شركات الفيرست بارتي اللي هم اللي تابع السوني مباشرة مثلا سانتا مونيكا وهذولي سوني شو تقول سانتا مونيكا أكيد ماشي بنفس الطريقة أي. يعني ما راح تطلع بفتشي ثاني لا لا طبعا أكيد. هذا الحكي ما شيرينج ما راح يلغي سالفة الأونلاين الأونلاين شيء والشيرينج اللي أي. احنا نحكي عليه شيء ثاني احنا شيرينج نقول اللعبة مثلا مثل بايو شوك ما بي أونلاين تريد بس تلعب بايو شوك أعطيك هي عادي وتلعبه وترجع ليها هذا اللي نحكي عنه اي فيعني نرجع انه سوني حلوه وثانيا سوني ما قيدتك انه لازم تشتري الكاميرا مالتها السوني اي الجديده ولهذا الجهاز صار ارخص اوكي يعني ما ادري سوني يعني صلحت كل الاشياء اللي كانت غلط بلاي ستيشن 3 وفتحت المجالات قدامك ما عدا انه طبعا هم الحركه مالتهم حولوا الاونلاين صار انه من ضمن بلاي ستيشن بلس وأنا بصراحة مو كلش يعني مقهور على هاي الحركة لأن بلاي ستيشن بلس أوردي خدمة رائعة جدا وحلوة وإضافة إلى ذلك قالوا لك بس تشترك ببلاي ستيشن بلس راح ينطوك درايف كلوب ببلاش درايف كلوب طبعا من اللعبات اللي أنا كلش عجبتني وأول مرة لعبت سيارات هيك أنا أتحمس لها لهالدرجة صراحة فيك لطيف غريب هو كلش عجبتني لا درايف كلوب كلش حلوة فهذا يعني هاي شلون سوني ومايكروسوفت كانت طبعا احنا يعني نوعا ما نقدر هسه نقول ان نينتندو صارت خارج اللعب 100% نينتندو منو ما تذكرون هاي الشركه من ذول هذول مو سوى هاي مره فيديو مال لعبه كانت اسمها ماريو مايرو اي صارت خارج اللعب سوني ومايكروسوفت نقدر نقول سوني هسه تفوقت اوريدي الارقام كبري اوردرز بلاي ستيشن 4 بدا يتفوق على اكس بوكس 1 اكيد طبعا احنا يعني كنا دريد انه المنافسه تشتد لكن ما ادري مايكروسوفت ايش تسوي بروحها بصراحه سوت شوف الفانز مال الاكس بوكس لحد 80% ما حد زعلان بالمناسبه احنا بس احنا دلقارن من وجهة نظرنا يعني احنا ماذا نقول ان مستحيل ماكو شيء اسمه اكس بوكس راح تفشل طبعا بالمناسبه ما هو يصير لانه اكس بوكس اوريدي الفانز مالتهم موجوده واذا اكس بوكس فقط عاشت على امريكا فهي ناجحه حتى اي بس شوف دنر اللي اي علي اي شوف انا عرفت فقره اني واحد من الناس شو تفكر اكس بوكس اي اريد اخذ اكس بوكس واصلا يعني حتى لو قبل ما اخذ البلاي 3 لما جيت هنا انا قلت شو افكر من اخذ اكس بوكس بس بعدين اخذت بلاي 3 هنا هواي عليه اقبال فما ادري بالنسبه يعني للمستخدمين الامريكان او انت قلتك يعني بس امريكا هل هي راح يعني هوايه منهم راضين على اللي صار على يعني انت ادخل مثلا على اي جي ان اللي هو نقدر نقول اكبر مجموعه هسه للجيمرز تشوف الـ يعني ابسط شيء سووا هم هذا التصويت يعني مال اليوتيوب مال اليوتيوب ومال لا البيبلز تشويس اللي داخل اختيار الناس اختيار يعني اللاعبين اي 82% من المصوتين صوتوا بلاي ستيشن 4 وتتباوع بالكومنتات دائما التوب كومنتس اللي عليها فتشي بال 500 فوت انه I am an Xbox player but I will buy PlayStation 4 هو صح انت تقول الفان مال الاكس بوكس اللي متعود يلعب فوردزا ومتعود يلعب هيلو ما راح يعوف مستحيل راح يترك مستحيل راح يترك اكس بوكس، لكن انا اقول لك يبقى جزء منه خاب امله شويه بمايكروسوفت. مو شويه، هوايه. خلي اقول لك فتشي، حسب التحليلات الفيديوهات اللي انا شفتها، الناس اللي يحللوها من الناحيه الاقتصاديه، مؤتمر مع كل الامور الزينه اللي احنا شايفيه، واني مو كل شويه هاي النقطه بس هاي راي ناس خبراء، يقول لك مؤتمر اكس بوكس ومؤتمر بلاي ستيشن كانوا تقريبا نفس الشيء بنفس القوه، ما عدا باخر 10 دقائق بالبلاي ستيشن لما طلع وقال على موضوع اليوزد جيم، لما قال السعر، هاي الشغله الاولى، والشغله الثانيه السعر، الشغله الثالثه ماذا اتذكرها كان يوزد، شنو اليوزد وال انه الاونلاين، موضوع الاونلاين، الاونلاين فلوس واليوزد جيمز، الالعاب المستعمله، هاي ثلاث شغلات هي الغيرة المحور تماما. هاي الناس الخبراء يعني شوف شوف ليش ليش سوني احترامتهم، سوني غلطت غلطه شنيعه بالبلاي ستيشن 3 من نزلته ب $600. اي اتذكر وقتها كانت غلطه شنيعه، ولهذا اوريدي كانت اكس بوكس 360 نازل قبل تقريبا 8 اشهر، فالناس قالوا لك ليش أنا أروح أشتري فتشي أغلى وما مجرب بعد أكس بوكس هياته موجود. الله أذكر بلاي ستيشن بالأردن كان $1000 بالضبط، كانت 720 دينار الآن أتذكر. أي يعني غلطت هاي الغلطة، بس باعش قد حلو من هسه تعالج كل هاي الأغلاط. وغلطة الغلطة الثانية هي ما كانت غلطة غلطة بس نوعا ما همنا كانت يعني تحتاج تصريح، أنه نزلت فد هندسة تختلف عن الباقين، كان صعب نوعا ما الديفلوبينج إلها، وهذا اللي أدى أنه هواية لعبات كانت المشتركة بين الأكس بوكس وبلاي ستيشن تشتغل على الأكس بوكس شوية أحلى كجرافيكس شوية، مثل أساسنز كريد وكول أوف ديوتي. أقول لك تتوقع كان مقصودة أنه سوني حطت روحها آخر مؤتمر بأول يوم؟ لا يعني لا. تعرف سوني حطت روحها وراء مايكروسوفت، ورا اي اي، ورا يوبي سوفت، اجت رابع وحده بعد لا دنر... الكل، لان انا دنر... اتوقع السلايدات الاخيره هم خفافيش نجيبهم تالي ليل بس السلايدات الاخيره والحكي مالته ترى مبنيه على المؤتمر مال مايكروسوفت اللي صار قبل كم ساعه. اي لا اقول لك هو مستحيل هذا يكون مجهزه قبل ايام. صح، ترى اندرو هاوس قالها وراها بمقابله، قال احنا اليوزد جيمز وهالسوالف والسعر واللي حكاها هميلة جاك تراتن، قال انه احنا هاي ردنا المايكروسوفت، اعترف بيها. بس اذا من ناحية انه هم تقصدوا على المؤتمر، ترى اذا تلاحظ كل اي 3 سوني هي رابع وحدة. صدق؟ لا خلاص اي اوكي اذا هيك شيء. بس خلينا نقول سوني لعد حظها كل الزين بحيث استفادت من هالسالفة، بحيث راسا عدلت الوضع. السعر ما اتوقع هي تقدر تعدلها، هي اكيد متفق عليه. بس النقطة اللي ركزوا عليها هواية مال يوزد جيم، موضوع الأونلاين، وحتى أنا يعجبني أكو ناس أتابعهم التحليلات، للناس اللي يتابعون واحد اسمه مايكل باكتر، كلش يعجبني شون يفكرون، يقولون لاحظوا تقريبا ما أدري إيش قد 90 ثانية وقف لما قال إنه ماكو شيء ما يحتاج إنه أنت تسوي، لازم تفوت على الأونلاين، لا قبل الـ24 ساعة. قال ما يحتاج تفوت أونلاين، وسكت سكت تقريبا 90 ثانية، الناس تخبلت وصفقوا، هاي وراها رجع قال لهم وما يحتاج كل 24 ساعة همينة تفوت للتأكيد، رجعوا همينة هوسة. هاي ترى يعني هاي أمور هيك يعني شو نقول لك. لا أنت إذا تلاحظ مؤتمر سوني كانوا الناس متفاعلين أكثر كلش. أنا عجبني الوصف مالتهم، قال كأنما أنت لما تطعن واحد بالسكينة ورا ما تطعنا شو تسوي، شوية تفر السكينة شوية. فهو فعلا هيك يسوى يعني، هو قال الحكاية بعدين سكت، راد عادها بغير صيغة وراد عادها شلون خطلهم للناس، لأن هم يعني بصراحة يستاهلون حلو، وهم يعني هاي اللي صار صار. هسه خلي نحكي شوية عن اللعبات مال الجيل القادم. هسه تعرفون عني شوية هيك مرات يعجبني هواية أتفلسف. هسه احنا تفلسف يعني تفلسف اي تدلل. هسه شوف احنا من نحكي عن انه احنا صار لنا 6 سنين بأجهزة وألعاب، دا ننقل الى جيل جديد من الألعاب، جيل جديد من الأجهزة. هسه انا جيل الجديد ما اريد بس جرافيكس جديد، ما اريد بس جرافيكس حلو، جرافيكس اقوى، انيميشن اقوى، لعبه ممكن تكون اكبر. لا، اريد اني على تجربه جديده، فشيء جديد ينضاف، يعني عالم جديد للعبات. احنا من اللي شفناه بإي 3 نقدر نقول انه العالم الجديد للعبات هو كسر الحاجز بين الاونلاين والسنجل بلاير. ايوه فعلا اللي سووها، يعني اذا احنا مباوع كسر حاجز كامل بين انه انت لازم تطلع من السنجل بلاير تروح للمولتي بلاير لوبي وما اعرف شنو من هالسوالف. طبعا هذا الشيء اكثر شيء بين عندنا واتش دوغز. واتش دوغز كلش فيك من نوع هيك راسه داس سيرج، يا منو منو قاعد على ايبادات راسه طلع له واحد يا معود ساعدني قام يطفي له التراك فلايت. بالضبط هاي واتش دوغز بينت همينة بصورة كلش حلوة، وأنا بصراحة كلش متحمس لها Need for Speed Rivals. أي Need for Speed Rivals يعني فشي كلش جميل، إنه أنت وتتسوق بالمدينة، المدينة مفتوحة طبعا هي راح تكون Open World، بنص السباق أنت ما تقدر تدخل ناس وياك يتسابقون. كلش حلوة هاي، حتى هم الخاصية سموها All Drive يمكن دنر صح؟ ما نتأكد من الخاصية، بس انت ودي تحكي تذكرت لعبة ثانية سيارات كان اكو يوبي سوفت ذكروا ذكروا طبعا كلش تشبه نيد فور سبيد، وحاسس انه يوبي سوفت بس مسويتها على مود تدخل روحها للمجال مال السيارات. لا هسه شوف نافس بيها اي اي احنا لا هسه خلينا يعني احنا حكينا هسه عن كسر الحاجز بين الاونلاين والسنجل بلاير، هسه نجي نحكي عن انه هوايه هسه صار عندنا لعبات اللي احنا كنا قبل نتوقعها بس سنجل بلاير صارت لا، اللي هي تكون انت كلها اونلاين، اللعبه كلها مبنيه من الاساس اونلاين، اللي هي الالعاب الام ام او. الام ام او شفنا ذكروا اللي هسه نقدر نحكي عليها، ذكروا لعبه سيارات، لكن ذكروا دنر اللي تختلف انه انت كلها اونلاين ترى. اوكي 100% ذكروا أونلاين. وثانياً ذكروا تختلف عن Need for Speed إنه هي أصلاً كلها أونلاين، يعني ماكو إنه أنت تلعب بوحدك، لا أنت دائماً أوكي المدينة هي مفتوحة كلها، أو هي صراحة أمريكا كلها مفتوحة باللعبة، تكون أنت كلها ويا ناس وياك تلعب. ونوعاً ما هي تركز على إنه مو سباقات، تركز إنه أنت تتحد ويا ناس، حتى مثلاً توقف شاحنة معينة، توقف سيارة معينة مثلاً، حتى تلعب دور الشرطة، توقف سيارات تهرب مخدرات وهالأشياء حلوة. وتتفوق همين على Need for Speed شوية إنه أنا أعتقد شفته على الإكس بوكس وين راح ينزل للبلاي ستيشن، ولا وين راح ينزل؟ راح ينزل للكل. أوكي كل. إيه للكل. أي. بعدين عندك الشغلة هم أن تختلف وتتفوقها نوعا ما عن Need for Speed، أنه أنت تقدر تبني سيارتك من الصفر بالمحرك اللي أنت تريده، بالشيء اللي أنت تريده، بالشكل اللي أنت تريده. يعني هاي تطورة كلش عجبني، يعني بدي عايم يبين لك هذا السالفة بالضبط، يعني حلوة. الشغلة الثانية اللي بصراحة أنا أول مرة أحب لعبة MMORPG بنفس الوقت، اللي هي Tom Clancy's The Division، هم من يوبيسوفت. هاي كانت المفاجأة مال إيثري، يعني صدق كانت مفاجأة. The Division لعبة كلش حلوة، third person shooter، هي يعني تشبه Uncharted نوعا ما، لكن انه بمدينة همين صايرة بها كأنه فتكارثة وباقي ناس. انا اقول لك شنو هي الكارثة، فكرة كلش غريبة، نوع من الفيروس انتشر عن طريق الفلوس، يعني اي واحد ينزل الفلوس يصير بالفلوس. اي فتخيل الفكره علي انه هيك الناس كليت مرضت من ورا الفلوس. أي. فكره كلش فيك. اي انه ياهو اللي يلزم فلوس انتقل عن الفيروس وصارت أي. المدينه مدمره ورا السنين. بالضبط ورا السنين صارت المدينه مدمره، الناس وحشيين يعني. نخاف احنا نقبل هالفيروس. اي لطيف جيبوا لنا اعطونا فلوس وما يخاف نتحمل الفيروس. اي فاللعبه كلش حلوه لانه هي همين كلها اونلاين، وهي ار بي جي، يعني ار بي جي اللي الى كل اللي يسمعونا اللي يلعبون سكايرم نوعا ما هي تشبه ار بي جي، انه همين انت تجمع غراض من الانفايرمنت مالتك، تبني اسلحتك، تبني غراضك، وتظل انه هي يعني شلون احنا بالار بي جي نسميها خاصيه اللعب البطيء، انه انت ممكن تقضي سبع اشهر باللعبه بس تلعب وبعدها ما خلصانه. هاي تفيد واحد طلع بيها فلوسه. لا مو شقل، يعني اكو هواي سلعبات انه صارت قصيره بمال البلاي ستيشن والهذي، انه من حجمها مال الجرافيكس والشغل والهاي بحث القصه صارت قصيره. لا علي، هي هاي مو قصه تكون هيجي، تكون هي اللعبه هيج اللعب او طريقه اللعب، يعني هي قصه يعني طريقه هي... اللعب يعني تكون قصيره هوايه العاب. فبصراحه انا تعجبني الالعاب الطويله. انا شوف، انا بالنسبه لي الار بي جي عمري ما حبيت، يعني انا سكايرم ايش قد هي لعبه مشهوره، ايش قد هي لعبه الكل يلعبها، لكن انا سكايرم ما احب، انا ما احب هاي اقعد مثلا فد شهر بس في سبيل ان ابني لي سلاح. ذا ديفيجن مو لهالدرجه بطء، لا ذا ديفيجن انت مجرد بس تجمع هاي الغراض حتى تطور على اسلحتك، تبني ممكن شغلات لك، اكسسواريز ما اكسسواريز. فيعني هي ذا ديفيجن لعبه رائعه، وكجرافيكس طبعا احنا قلنا ما نحكي، لان الجرافيكس اوريدي هو يعني طفره. وهذا بعد ما نحكي بيه موضوع الجرافيكس، هو اوريدي يجي خلص ويا كل لعبه بعد. اي بالضبط. عندنا همين اللعبه همين طلعت اللي هي ديستني، هو يهتموا بها بلاي ستيشن. ديستني همين راح تكون انا عجبني الجيم بلاي بصراحه، الجيم بلاي كلش حلو. هي اللعبه يعني نقدر نقول كجيم بلاي تشبه هيلو، وهي اصلا نفس الشركه اللي تسوي هيلو، ويعني همنا حلوه وهمنا هوايه ناس تنتظروها، وانا همنا دا انتظرها. النقطه الثالثه اللي شفناها اللي هي حتى ما ذكرتها بوحده من المقالات، التوسع. التوسع يعني مو بس ركزوا عليه، صار شلون فشي عبالك واجب على الجيل الجديد من الالعاب، انه انت اللعبه بعد مو معناها تقعد انت قدام التلفزيون والبلاي ستيشن او الاكس بوكس مالتك تخلص بعدها هي انتهت اللعبه، لا. التوسع هو انت اللعبه يجي بها ابلكيشن على ايفون على ايباد على اندرويد، وتكمل اللعبه، انت تطلع من البيت تفتح ايفونك تكمل اللعبه. يعني هاي ظهرت بطريقه كلش غريبه بالاي 3، ماكو لعبه يعني ما ادري شفنا لعبه بالاي 3 ما دعمت هيك شيء، ما اتوقع كل اللعبات طلعت هيك شيء. لا اتوقع، لا ما ادري، يعني يمكن بس الاشياء البسيطه مثل اساسن كريد، اساسن كريد اللي هي اصلا لعبه سنجل بلاير 100%، واللي احتمال هم يضيفوا لها ما تعرف بالضبط. يعني اول شيء شفنا مثلا، نرجع لذا ديفيجن، توم كلانسي ذا ديفيجن، شفنا انه هم ثلاثه دي يحاربون، شفنا انه طياره درون صغيره تحدد الاهداف، طلع اللي دي يتحكم بها اللي دي يلعبها هو دي يلعب بصراحه على ايباد، أي عن طريق ايباد. بعدين عندك باتل فيلد 4، تفاجأت أنا مفاجأة خرافية باتل فيلد 4، إنه الكوماندر مود اللي هو يباوع على كل الخريطة ويساعد الفريق تقدر تلعبه عن طريق الآيباد. أي تلعبه كلش عن طريق كلش, كلش كلش كلش كلش عجبتني هاي الفقرة مال الكوماندر، يعني شفته بداعة يعني. هذا أنا هذا كنت أريده من زمان، اربطوا كل الأجهزة هذا لتش ما ادري، يعني يسوي فد نوع من الايكو سيستم، يعني تربط هواي باجهزه وشغلات وتتواصل من كل مكان. تخيل مثلا انت وانمار دا تلعب مثلا، اني مره اني برا تقول لي دانر افتح الايباد مالتك وتعال لي، انا محتاجين تغطيه جويه. بالضبط طيارات دانر شرفك قصف لنا هذه. فيك حلو كلش كلش هذا للي يسمونه كوماندر مود، ترى هو مو فتشي جديد، كوماندر مود كان موجود بكل اجزاء الباتل فيلد ما عدا الثالث، بس رجعوه بطريقه كلش حلوه كلش فيك رجعوه بطريقه يستغلون فيها التكنولوجيا الحاليه. اي طبعا مو معناه اذا ما عندك ايباد ما راح تقدر، اكيد من الكمبيوتر تقدر من ايش يسمونه من نفسه من البلاي ستيشن همينه، اذا انت الكوماندر وما عندك ايباد ترى تقدر همينه. اي اكيد من البلاي ستيشن فتشي من تيم انك اكيد تقدر تسوي من عندك، بس انك على الاجهزه الخارجيه ما عدا جزء السوني اتوقع او فيتا يجوز هم عن طريقها طبعا. لا بس انا اكو نقطه للمثال اللي انا حكيته للناس اللي يسمعونه، احتمال ما تكون بالصوره اللي انا حكيتها، اتوقع علي لازم انا اكون باللعبه همينة موجود، واذا انا كوماندر اقدر استخدم الايباد مالتي، لو مو شرط انمار والله هي ما هي بينت، هل هي قالوا عليها ما بينت، بس انا بالدعايه مو بالدعايه لما يحكون ويا هذا ما ادري اذا هذا الفيديو دزت لكم اياه الكريتيف دايركتور، اي لما يحكون كريتيف دايركتور لما قال من الايباد شوفوا البنيه اللي قاعده ورا، بس هي ما قاعده مو يمها الجويستيك بلاي ستيشن، يعني مو همده تلعب، لا هي راسها موجوده بالايباد، فهيك شيء الفكره مالتي راح تصير. واللي هي حلوة بصراحة، هذه عجبني شيء. يمكن يعني حلوة رائعة يعني. وعندك عندك هم ها هسه قلناها، هسه المثال اللي قلناه واتش دوجز، واتش دوجز ظهرت بها انها هم تستخدم الايفون والايباد انت حتى تساعد انه مثلا ها طفي لي الكهرباء. ايه لا كلش فيك اقول لك هو مو بوش دوجز بذاك الاي 3 بوكيت هم انا قالوا على هيك شيء اكوب يعني قالوا بس احتماليه. اي ما حد عرف شلون بهذا الاي 3 شوفه بل انا يعني من يعني من عرفت بيها بالبدايه ظليت واي افكر قلت ايش قد حلو بقيت الالعاب ايش تسوي تمشي على هذه النهج هذا انه تقدر تسوي يعني تحكم معدل يعني البلاي ستيشن نفسه تضيف اجهزه ايفون او ايباد باللعب يصير فد شيء خرافي. ف زين على سواش دوكس ذولاك دا يسووها لا عندك حتى نيد فور سبيد رايفلز شفنا انه انت اذا تلعب انه مثلا شرطي تقدر عن طريق الايفون والايباد تدز مثلا المروحيات تساعد الشرطه انه يلزمون هذول المتسابقين. وهاي يعني هذا التوسع اللي دا يصير والتوجه اللي دا يصير بصراحه كلش حلو. حتى بعد ما حد يصير عنده حجه ما يلعب اخوه الصغير يقطي الايباد يقول يلا تدز لي شرطه لو اقصف لي هذول. لا وانت هسه انا يعني داعشكم دابا اي جي ان منزلين مقاله يقول لك The Division Secret Weapon is its companion app. The Division اللي قلنا عليها اللعبه انه السلاح المخفي مالتها هي الابلكيشن اللي حيجي وياها. اها اي يعني بعد ما شفنا ترى كل شيء. هو اكو مؤتمر قريبا جيمز كوم لو شفت جيمز كوم الشهر السابع وين حيسوي بكاليفورنيا؟ لا بالمانيا هذا يصير كل مره. ها اوكي صح هذا الاوروبي اوكي. بالمانيا هذا شو ربطته ويا كوميك كون عرفت ايه. يعني عندك هاي اللعبه طبعا يعني هاي النقطه خلصناها. النقطه هيك الاخيره نحكي عليها على السريع حرب الحصريات قلناها اللي دا تصير بين سوني ومايكروسوفت. وسوني نوعا ما نقدر نقول دا ترباح لانه حصرياتها اوريدي موجوده وجابت حصريات جديده مثل ذا اوردر 1886 ذا دارك سورسرر من كوانتك دريم. دارك سورسرر رهيبه الفيديو مالت هذا طلعوه رهيب. تاكدت من الموضوع علي هذا كونسبت اي بس دا احكيك على الفيديو يعني انه الفيديو طبعا كم من ناحيه التشغيل طبعا را انمار هذا تعرف الفيديو مثل منو مثل كا شو اسمها كارا اي وقت الاي اي اوكي كوانتم دريم هاي الشركه دائما تسوي هيجي طلعت كارا شوفت انه وين وصلت كقوة جرافيك سوت على اساس اللعبة بيوند ذا تو سولز زين وهسه طلعت هذا دارك سورسرز فالله اعلم السنه الجايه شو حنشوف هو هذا التطور الجديد اللي وصل له بديع. طبعا انا اريد الفت انتباهكم انه ذا اوردر 1886 ترى جايه من شركه لاول مره تطور يعني للبلاي ستيشن مو الأجهزة الموبايل. ردي أدون اللي هي مسويتها اللعبة ردي أدون اللي هي سوت God of War Ghost of Sparta و God of War Chains of Olympus للبي اس بي. على مود هاي مربوطين ويا سانتا مونيكا استفتابت بالضبط على مود هاي مربوطين نوعا ما ويا سانتا مونيكا بس هم أول مرة يطورون هيك شيء يعني شلون أقول لك قوي مو فشي الأجهزة الموبايل. طبعا هذا اكسكلوزيف جديد. عندنا درايف كلوب اللي هسه قلنا عليها ايضا اكسكلوزيف جديد. وما عدا الاكسكلوزيفز الموجوده اللي راح تنزل عندنا مثلا كيلزون شادو فول واللعبه اللي كل اللي اي جي ان قالوا اكثر لعبه متحمسين لها بالنكست جينيريشن كامله اللي هي انفيموس ذا سكند سان. اقول لك ليش فيك ابو كلش انا انفيموس رهيب لعبها على البلاي ستيشن 3 ومن احلى اللعبات اللي لعبها الاوبن وورد والسوبر باورز. انفيموس ذا سكند سان شكلها رائع بكل معنى الكلمه الى حد الان طبعا ما شفنا جيم بلاي كامل. ما شفنا زي السؤال انمار يعني ما ادري اذا هو شايف الجيم بلاي مال اساس كريد لولا بس اني وانت حماسنا كلش قل بالنسبه لاساس كريد. يعني اساسنز كريد الصراحه مال هذا الاي 3. بس لحظه، هذا الاي 3 شفت الجيم بلاي مالته؟ اي شفته. تغيرت نظرتك؟ انا تغيرت. لا لا اي الهاي جديده صورتها بالسفينه وما ادري شنو هذه القراصنه. اي مال القراصنه. ما اقول لك مو عبالك عبالك ما ادري عبالك مسويها يعني هي من اول الاجزاء مال اساسنز كريد تعرف شلون. ما ادري من طريقه اللعب والشكل والهاي يعني مو عبالك لعبه جديده يعني. هذا حسيت لما شفتها. لا هو شوف انا بدي اقول لك اكو هي ممكن يكون مو جديده بس منظمين هواي امور هواي شغلات كانت اكو خلل يعني ما كان عاجبني اساس كريد 3 من وراها. هسه هواي صار احسن بالبلاك فلاك يمكن مو فد شيء جديد بس ما ادري انا شوي تحمست. اقول لك شفت الجيم يعني شفت الادغال شفت الغابه اللي كان بيها حلوه شفت الجرافيك وشون يتحرك الاعشاب وشون ما ادري ما عجبتني. نرجع على نفس الموضوع نيكست جينيريشن انا ما يعني لي الجرافيكس يعني ادش على اللعبه. اي مو انت تقول هسه الاعشاب ولا ما اعرف شنو. اوكي اوكي بس يعني اوكي جرافيكس احسن. اساسنز كريد 3 كانت جرافيكس هواي اقوى من اساسنز كريد ريفيليشنز بس ما عجبتني. اي بس هذا زين الوجه واللعب ما ادري جيم بلاي كامل طرى طويل شان. انا شوي تحمست شفت زين شفت طريقه بالعركه والهاي ويا المسدسات شلون يتحكم بيها. اي يعني بالضبط عبالك سرق عبالك تلعب بشي يسمونه قرصان. شايف علي هاي اللي هيك هاي لما يكون عندك مسدسين يعني يجرهم واحد عكس الاخ وكل واحد يروح يأشر بيها على واحد. فهمت الحركه شلون؟ يبدي يفتار واكشن يصير. ما ادري حسيت الكومبات حلو همينه شويه يتحمس. ان شاء الله ان شاء الله تكون حلوه بس ما نظري هم مو ذاك الفتشي لانه ما ادري راح تكون. ما اعتقد راح تكون اول خياراتي. اها صدق احنا صار بدنا نحكي على كل هالالعاب نسينا اهم لعبه اقلها بالنسبه لي مثل جير. شفت الاخبار مال مثل جير؟ يعني هيديو كوجيما هيد ابوزه مو فتشي من نوع يعني عنده باوع. طبعا تعرف شو مسوي؟ اه من عشر فتحت عيني ظليت صافن قلت هيا لعبه بعدين وراه كان اشوف متل جير ده اقول هذا وين شايفه؟ هذا حكي وين شايفه؟ علي لا يعني هيديو كوجيما تفوق على نفسه الصراحة. جاب كل الأجزاء والميزات القوية بيها وحط وياها كل همين الميزات مال فرانشايز خلينا نقول مال أساس كريد القوية القديمات ضربهم بخلاط طلع لك فتشي من تخفي ومن أساسينيشن ومن أكشن. فتشي كلش فيكه الجرافيك طبعا احنا حكينا بيها ما ادري اذا حكينا لا بودكاست ما حكينا بيه. حكينا بيه احنا ثلاثتنا بيناتنا على التكنولوجيا الجديده اللي استخدمها انه عبالك صدق الواقع. تذكرون الفيديو دزت لكم اياه شلون الجنود شلون المكتب وشوفك الصوره الحقيقيه والصوره اللي بال3 دي صحيح وقتها وهذا فتشي كلش برتب الصراحه. لا مثل جير سوليد 5 هي ذا فانتوم بين يعني كلش حلوه. انا صح مثل جير جزء ما متابع حملاعبها لكن حتى ترى حتى الاداء والصوت بالرغم من اني طبعا الناس يمكن اللي ما يعرفون انا بالنسبه لي يعني كلش فان للمثل جير من ايام البلاي ستيشن 1 ومتابع ولعب كل اجزاء وخاتمها. بس وديفيد هيتر طبعا من الاصوات اللي اني يعني كلش احبه وكلش ملائم للسوليد سنيك. بس هذا الجزء طبعا الناس يعرفوا ما جابوا ديفيد هيتر جاب ممثل كلش قوي وهمين كلش احب افلامه واحب مسلسله اللي هو نفس الممثل مال 24 كيفر سيثرلاند اعتقد اسمه شيء هذا. اي هذا جايبيه وتقاطع وجهه وحركاته كلها مالته ترى هو شايف هو وجهه تحشيش لما يعصب ما تعرف ابك واحد يجي طلب فلوس ما ادري ب24 دائما يجي يجي وجهه صوت من هذا الوجه الامريكي. هو صوته كلش بصراحه صوته يرهم مال هيك سوالف. هو مال هيك مال هاي الشخصيات المقاتله دائما تكون اي بالضبط. فهو هذا لطيف بديعه ما تذكر هو تعب عليه كل شيء. لعبتين هي ولحد هسه اعتقد ما حد عرف هرب كل واحد راح يجيب سي دي لو شنو السالفة. هي جراوند زيروز وذا فانتوم بين اشو مره بين الجراوند زيروز البريكول اللي قبل فانتوم بين. بالضبط هو قال هو اي وسليناتهم دي يطلعون كليتهم نفس التريلر وما حد لحد هسه يعرف اوكي يعني اللعبتين هم لعبتين اي لعبتين بنفس السي دي لو شنو السالفه. اي وبالمناسبه هيديو كوجيما قريت قبل كم يوم قال انه الديمو اللي شفتوه باي 3 كان معدل للجيل الحالي. بعد ما شايف البلايستيشن 4 بالضبط معدل للجيل الحالي يعني كان نوعا ما معدل الى جهة الجيل الحالي مو هاي 100% هي هو الجيل القادم يعني كجرافيكس. شوف الجرافيك اللي راح يشوف على البلايستيشن 4 راح هو فوكس انجن. طبعا كونامي راسا تخبلوا على فوكس انجن الى درجة انه بي اي اس 2014 راح يستخدمون فوكس انجن. اي طبعا اتخيل هالمره الطوبه الملاعب شو راح تصير شكلها. بالضبط اي فهو فوكس انجن الظاهر فشي كلش قوي ويعني راح نشوف. بصراحه انا افتقدت ناس بالاي 3 اللي فات اكيد انشارتد ثاني اولا ايوه بالضبط هسه داري اقول انشارتد ثاني اولا والثاني اقول لك لحظه انشارتد شنو قصتها منزل حيسوون فيلم ويا جاستن بيبر عشانه راح يسوون فيلم بس ما اعرف اذا جاستن بيبر ولا اقول لك بيبر انا طالع من سوني لا جزئيات شفت هيك شيء البارحه شد اقلب على الفيسبوك وما حتى متى يعني مش ما ركزت على الموضوع قد ما لعبت نفسي من يعني اسم الخبر او اسم الفيديو انشارت موفي موجود راح يصير. انا اتذكر انه راح يمثله مارك ويلبرغ ظاهر اكو يعني احتمال ويا جاستن بيبر. خليني اشوف هسه تكمل انمار. اي شوف بس انا الصراحه لما احنا دائما نحكي عن جيل جديد وجرافيكس وما اعرف شنو ويجي شيء دائما اكو وجود الكرايتك. كرايتك ما شفناهم هالاي 3 اي على مود كرايسيس 5 اي كرايتك اشو ساكتين هالاي 3 نهايه ولا يهمهم ماكو يعني كراي انجن معقوله ما حضروا كراي انجن 4 يعني سؤالنا هذا ايش وقفه وبعدين ما ادري لا بس هو حكي صح اي يعني ما ادري كرايتك دائما يكون لهم وجود بيتش يعني اتذكر وقتها لما يعني هو الجيل مال اكس بوكس بلاي ستيشن كانوا هم انه احنا كراي انجن 2 ومن هالسوالف بعدين طلع كراي انجن 3 فمام ما ندري يعني اذا اكيد عندهم شيء ومتاكيد نوتي دوغ همينة دا يحضرون الانشارتد 4 بس دا يحمسوني انشارتد 4 اكيد 100% وقد يعني فورهم بين 100% بس يعني مو هسه ما راح يكونون ويا ما راح ينزلون قوية ويا الطلاقة بس قد فور فور والله قول منطقي انه تتأخر شوية لأن السنشن قبل فترة نزلت اي لأن السنشن يعني ما صار لها يعني كملت سنة لا يا كملت سنة في شهر الثالث نزلت قبل كم شهر اي جاستن بيبر راح يكون بطلت ما لعب بلاي ستيشن راح يمثل شخصية نيثان دريك بالطف لا اوكي يا يمكن يجيبها دو جاستن بيبر جد تحكي يعني انت تريد تبرر لهم راح اسد البودكاست انا حقهم لا علي قولي الله جاستن بيبر يا معودين انا وياك اذا شخصيه دائما تموت اوكي بها مجال انت لاعب اي اوكي انا ثاني موافق انت لاعب انشارتد 3 لا بعدني ايه انشارتد 3 موجود دريك هو صغير ليش لما قلت لي اوكي قلت لك ايه ممكن شكلا ترى يشبه بس مو جيب جاستن يعني. بيبر يا الفكرة مالتي مو يجيبوه يعني اوكي شبهه على عيني وراسي شي خلقه من الشبه 40 اوكي مو يجيبوه على العموم هاي الخبر المحزن مال هاليوم وبيش حالة الخبر المحلي بالبودكاست مال اليوم يعني نتأسف منكم بس هذا قدرنا عليه على العموم بالنسبة للعبات اللي شفتها كل هاي حلوة كوانتم بريك مال الأكس بوكس كش عجبتني كلش فيك لا كوانتم بريك يعني بصراحة يعني أنا مايكروسوفت إذا سووا شغلة عدلة هالإي 3 فهي كوانتم بريك لأنه فكرة أنه أنت تخلي مسلسلة ويا لعبة هاي فكرة جديدة ما حد يفكر بيها لا ليش مو بوقت سووا على البلاي ستيشن 1 يمكن اكس فايلز او حتى كانت يعني طريقه اللعب مالته كلها عباره عن فيديو 100% وانت تقرر مصير ما ادري شنو يعني اي شيء بس فيديو 100% انت هاي اللعبه تلعبها وتنتظر الحلقه حتى تعرف ايش تلعب يعني اذا من الناحيه اي صح يعني كوانتم بريك حلوه اقول الناس قالوا تقليد شويه هيفي راين انا اقول اي نوعا ما ممكن تكون تقليد الهيفي راين بس تبقى في شيء جديد في شيء حلو يعني كوانتم بريك يعني عجبتني مايكروسوفت طبعا مايكروسوفت اكو اغلاط كلعبات اكو لعبه ما ادري ليش اكو ناس حبوها اللي هي هاي رايز ذا سانز اوف روم زين يعني ما ادري شنو هدف اللعبه آه هاي مال هذا اللي يطلع اباك 300 مال طوش على يعني تقليد الجاد اوف وور على فتشي مثل ساموراي ووريرز تباوع اللعبه يعني تخزي هي ما يعتبر تقليد عمار يعتبر شو يسمونه منافسه هم عندهم جاد اوف وور احنا عندنا رايز هم عندهم خزي ده شك شغله لا زين لا يعني لا بأس بيها بس اللقطة عجبني يعني من هذا اللي يشجع الواحد عجبني شغله بيها بالجيم بلاي لما تتحكم انت بالجنود اللي وياك اي مدرب طريقه يعني شايف لما تقول لهم يلا كلكم يعني احموا لما يجي السهم من فوق شو كليتهم يرفعون دروعهم وهاي هو بيها فد لقطة غبية لما دي يرفعون اكو كانت صارت فد لحظة سكوت بينهم وبين الجيش الثاني عشان يقدرون هم يضربون بيها حتى صفنت قلت يلا هسه حيضربون بعدين وراه ظل ساكت على سيرت الغلطات مؤتمر سوني لما شغلوا أساسن كريد صار لا لك بس يا اقوى غلطه من بس ما اشتغل علي ها بياهو من باتل فيلد 4 ما اشتغلت بمؤتمر مايكروسوفت باتل فيلد هاي ما لاحظتها انا مال اساس كريد لاحظتها اساس كريد قام يعلق قام يتاخر الصوت قام يوقف الشاشه وتالي ما تالي بعدين سدوه جابوا حتى يفرحون الناس يسكتوهم اذا تريدون افتحوا سالم انت مايكروسوفت بالاي 3 من جوي باتل فيلد 4 يلعب ماكو صوت وراها كان توقف اللعبه ومن ناحيه طلعت فضيحه انه طلعت هاي الدي ال سي اللي هي بس الاكس بوكس وما اعرف شنو هو باوع قال ما نعرف شو نسوي اي عادي انا ما منفد مشاكل انا ما هاي عادي مو اقول لك تحشيش بالعكس شيء واحد بطل في شفت البنايه لما تتفجر اقول لك رهيبه يعني ردت ابكي انا فت شفت من قمات انا شفت من فوق شفت من فوق تقدر تقتل اللي جوا يعني شفت البعد ايش قد تشوف انت اقول لك انا اللقطه اللي بتشتي من صدق من اجها ضرب الدنقه وقع الدبابه جوا وحط عليها C4 اي هاي رهيبه انا اقول لك شفت اللقطه اللي من ياخذ السكينه ويعكسها عليه اي واخيرا راح نخلص من هاي الحركه اي بعد ماكو واحد الا قلت لك ممكن اذا لحقت تعكس السكينه اي واخيرا راح نخلص من حركه انه على غفله يجيك واحد مثل الشبح ما تعرف على غفله اخذ الدوك تاك مالتك ومشي لا حرامات ليش شنو من على الدوك تاك شوف من ورا دائما ادبح لا انت تقدر تاخذه اتوقع من ورا تقدر تصدها اذا جايك من قدام يصدها إذا جاء من قدام يصدها. يعني على العموم أوردي هي من قدام صعبة مو رأسا واحد يقدر يأخذ الدكتور كتلة. فواحدة من اللعبات اللي شفتها اللي هي بالأخير طلعوها الزومبي أباكاليبس. ما أدري إذا شفتوها لو لا. إيه. هي الأوبن وورد للزومبيز وهذه بصراحة كلش عجبتني. إكس بوكس هذا إكسكلوسيف إكس بوكس. بالمناسبة ما راح تكون إكسكلوسيف. صدق؟ راح ينزلوها على الأسكو أخبار ده تقول إنه راح تنزل على ال PS4 وعلى ال PC راح تنزل همين راح تكون دينر تايم ديكس إكسكلوسيف للإكس بوكس ها أوكي راح تكون شهر أو شهرين وبعدين تنزل للبلاي ستيشن أي هو فيك أوبن وورد أنا لما شفت هذا الخبر صدق فرحتني إنه يعني ايش انساني قهرت بوكيتك انه الاكس بوكس ما اريد اخذه بس هاي اللعبة اريد العبها من صدق انا كلش احب العاب الزومبيز وخصوصا يعني اوبن وورلد وزومبيز واذكياء ويعني تقدر تتلافاهم بهواي طرق، تقدر هذه يعني مو مبرمجين على فت خطه معينه ويمشون بيها، لا لا فتشي يعني كلش بيهم ذكاء، بيهم نوع من الذكاء الصناعي خليها باللعبه كلش فيك. اي لا صحيح، حلوه كانت حلوه. وركض يصعد فوق السيارات، تركب اي شيء وين ما تروح وين ما تجي، ويضيفوا لها elements دائما، يعني انه اعتقد حسب ما فهمت بالاونلاين يضيفوا لها يعني انه من السيرفرات، يعني هي حتكون بيها هواي شغلات من الكلاود او من السحابه. حلو زين، اقولكم شفتوا كل زون شادو فول شلون صاير بيها تكنولوجيا وسوالف من السيس؟ انا حبيتها منه كلش، كل يعني ترى هم حلو مال بي اس بي، مرسنريز مال بي اس بي تهمنا حلوه، بس انا عجبني انه حتى اي جي ان كاتبين مقاله وقتها قالوا انه يعني كيل زون اند كرايسيس جات ماريد وجابوا شادو فول. فعلا ترى كيل زون شادو فول هوايه بيها سوالف من كرايسيس، ونوعا ما هاي الشغله اللي كانت ناقصه كيل زون. كيل زون هي يعني لانها ساينس فيكشن وهالسوالف حلوه اذا تنحط بها اشياء مال كرايسيس. حرامات كرايسيس انا اذكرهم ما ادري ايش عباك انتهت كرايسيس علي من زمان، لعبه مو انه شلون اقول لك يعني عبالك كانوا ينزلوها لعبه مو حتى تلعبها، لعبه حتى تتفرج عليها. يعني هم كانوا انه دائما حتى بالاي 3 بالاستعراضات مالتهم يعرضوا لك اياها كلعبه، انت بس شوف الانفايرمنت، شوف تجسيم السلاح، شوف تجسيم الدبابه، ما اعرف شنو. ترى احتمال يختفون يسرون بس محرك مثل الري. هو انا استفكر بها احتمالهم يعني اصلا كفكره يعني كرايسيس على مود هو بس ياخذون الانجن او يعني لانه الريل بالضبط الريل هم نفس السالفه، الريل سوى انجن الريل وسوى لعبه الريل الاونلاين كان كلش حلو، وبعدين ها هي انتهى اختفى شوي شوي، بقوا بس يشتغلون انه يبيعون الانجن مالتهم، يبقى اسم الكرايتك مو اسم كرايسيس. اي تصير انه كراي انجن كلها بس كراي انجن. اي صحيح، ذكرتني بانريل اللي كانت اتذكر كما كانت ايام النتورك قبل الحرب. نتورك مو كابتشر ذا فلاج، كانت اول لعبه تنزل بها كابتشر ذا فلاج، اي كانت رهيبه. وال يعني عجبني البازوكا النووي، هو الكوكو حمد كان ياخذ بازوكا دائما كان كلهم اللي هي ذكرتني بالباتل فيلد. بالباتل فيلد اني العب بطريقه كلش غريبه وحقيره بس الوقت من الناس اللي سمعوني، مو اقتل اذا حسيت روحي خلص راح اموت اللي اسوي كالاتي، اشمر للرمانه وافتح البازوكا واشمر البازوكا منه بعد الموت مالتي هيك افجر الدنيا الدائره مدار. والله هي من نوع يموت يوم العدو ما ادري يما ويموت ويموت نفسه. اي علي وعلى اعدائي بس تذكرت علي وعلى اعدائي طبعا تذكرت سويتها مرتين ثلاثه وياك علي. اي ما ادري اشمر هيك كل شيء راسه قبل ما اموت. لا انا اقول لكم انا باتل فيلد 3 شو اسوي اذا اكون داخل بنايه اضرب البنايه اللي انا بيها حتى توقع، واذا اكو احد بالبنايه يموت بيه. يعني انتبهك دائما انت عجبك تخرب. ها لو بيتكم تقبل ايش تسوي بي؟ حبيبي تذكر هذه المدرسه اللي فروست بايت انجن قال لك استخدم الدستركتبل انفايرمنت حتى تقتل الناس، ايش قال لك بالفور فيك بالفور مو اذا وقعت البنايه، وقعت البنايه احتمال ورا فرعين واحد يموت. اي يعني كبيره لما يوقع هاي. أي. ترى رهيبه مرة. لا انا اقول لك اللقطه هاي لما نزلوا الدبابه وفجروها بسي 4 اني يعني اخ يا عبد الرهيب هاي تلاحظون وصلت يعني المراحل بال ايه الديستركتبل انفايرمنت كلش متحسن بفروست بايت 3 يعني الى مرحله بديعه صراحه. وترى بهالجزء كلش الظاهر دارين بالهم على السنجل بلاير، الظاهر دارين يسوون سنجل بلاير زين حلو. من هي حيلعب سنجل بلاير بصراحه؟ لا عشان يعجبني والله العب سنجل بلاير شبيها انا لسه ما مخلص سنجل بلاير. اقول لك حلو انا ما لعبته من وراك انمار، ايش قد ما كرهتني بيه ما لعبته. لا باتل فيلد 3 فاشل ماكو يعني تلعب هيك بدون هدف عبالك، لكن باتل فيلد 4 ترى انا دا لاحظه ان هم نوعا ما دارين بالهم هوايه يعني دا يعتنون بيه عبالك. كلي قهر همنا ما ادري اذا السكواد مالتك كلهم راح يموتون اصلا. لو يلغون السنجل بلاير ويسوها لعبه اونلاين ترى هي كانت هيج باتل فيلد. اي خلاص يرجعون على نفس المبدا. اي من زمان باتل فيلد هيجي، باتل فيلد جت بسنجل بلاير بالباد كومباني، وباد كومباني ترى نوعا ما نقدر نعتبرها مو باتل فيلد، لان باد كومباني يعني فريق تراهم حلوه. باد كومباني كلش حلوه تحشيش، عجبتني انا بوكتها. أي اتذكر أي. اتذكر باتل فيلد كانت بالمحلات وان نتورك هواي نلعبها اي بس كانت معقده اكثر، كان سخيفه. تذكرون جزء من باتل فيلد كان اسمه ديزرت كومبات؟ اي على العراق كان اي كانت هم حلوه بها الراجمات العراقيه والهاي. اي لا حلوه، ذكرتني بين اللعبه كلش قديمه اسمها ديزرت ستورم سولجر اوف فورتشن يمكن. سولجر اوف فورتشن طبعا الله، اقول لك ترى من الالعاب العظيمه بصراحه. كان بوكيت هاي مال فرة المسدس والمال ضربة على الأجزاء تتقطع، ترى كانت فتشي يعني على وقتها فتشي متقدمة. أكو لعبات، لعبات قديمة يعني مستحيل ننساها مثل سولجر اوف فورشن، سايفون فلتر. هاي أقول لك ليش ما يرجعوا السايفون فلتر ذاك اليوم والله كنت دافع. لا لا خلي ترى كان حلو إذا رجعوا بعد ينتهي هو، خلي يعني الذكريات حلوة. ما ننسى طبعا ماكس بين. ماكس بين صراحة نزلوا ما خربوا. لا ماكس بين 3 كانت خرافيه. هو ده اقول لك ما خربوا. رجع والله ما خربوا. والله ما خربوا. اي هاي اكو صدق مثل ما قال المارا كل لعبات صدق ما تنسي. اي لا طبعا ماني برايي اذا عادوها يخربوها، فانه خلوها هيك يعني هي صارت مره بعد خلص. اي لا مو اقول لك احس الوضع تغير، انه انت تجيب هيك لعبه قديمه بالطابع القديم مالتها ما راح يلعبوها يعني لواعب هالوقت. يعني يجوز نلعبها اني وانت ودنر ونستمتع بيها، لكن اللي يلعبون هسه تعودوا انه اونلاين وما اعرف شنو وهاي السوالف، ويعني صار انه شلون اقول لك اكثر من جيل مر عليها صارت يعني خلاص. يعني مثل ديوك نيوكم 3D من قبل سنتين طلع لك ديوك نيوكم فور ايفر، يعني دمروها السلسله. اي ديو كمان كان مفروض يبقوها على مال ايام بلاي ستيشن بصراحه. اي اي ما كان بعيدوها نهائيا. بس هي الغريبه ان سولجر فورتشن كانت عندنا اتذكر بعراق قبل الحرب، وهي فتشي مستا يعني وايد بها قصه، يعني قصتها على العراق و... وعلى الحكم السابق والهذي صح. اي وكانت عندنا ويبيعوها المحلات وهذه، يمكن بعدين منعت او بقت ما ادري ما اتذكر والله. احنا كان ما عندنا اشياء من على على سالفه هاي هاي الامور. جنرالز يعني اتذكر كان يعني تقريبا ممنوع، مو 100%. شوف احنا ما كان هواي رقابه على شغلات، بس العاب ترى ما كان عليها رقابه من ناحيه. لا انا اتذكر اكثر لعبه كانت ممنوعه ديزرت ستورم، اذا تتذكرون ديزرت ستورم كانت ممنوع يعني خلص، يعني هي الكونسبت مالته الكل تعرفه. كان استراتيجي بس ماكو مثلا كان عندنا رقابه تدور باللعبه نفسها. ديزرت ستورم طبعا 1 و 2 انا لاعبهم طبعا، اللعبه هاني كلش حلوه كلش تعجبني طبعا. للي يحبون للي يحبون هاي السوالف الجنرال ما جنرالز، هاي وحده من الاخبار الاي 3 همينه. كوماند اند كونكوير سو جزء جديد وراح يكون فري تو بلاي، ما ادري شو راح تحصلون فلوس ما افتهمت. لا والله يعني لازم ان اب بيرتشيز يمكن مثل ما اعرف، بس بصراحه كلش حلو بيها ما ادري ايش قد 20 جنرال طبعا من ضمن اكيد من ضمنهم واحد عربي لا موجود بالتريلر عود دوروا عليها. كمان ان كونكوير حاليا بالبيتا، تقدرون تروحون تسجلون، احتمال اذا حظكم زين تطلعون من ضمن الناس اللي تجربوها حاليا بالبيتا. انا سجلت بعدني دا انتظر الايميل اللي يدزوا لي اياه على البلاي ستيشن 3. لا لا لا لا بلاي بي سي، هاي كمان كان كوركر بي سي. اوكي ما ادري اذا اكو نسخه ماكلو لا بعدني راح يبين بالبيتا. تذكروا من رد اليرت 3 نزلت على البلاي ستيشن 3؟ نزلت مره رد اليرت 3 نزلت على البلاي ستيشن 3 وما باعت يمكن في الستور بعدين. لا هيك العاب بي سي يعني شيء بحته بي سي بحت. بعدين اختفى اذا موس جيجارة وقهوه وتخطط وتصفون والله. عندك شو يسمونه وراها اختفت موجود ستور. واقول لك ورا ما تحكر السيرفر مال شو يسمونه ماسوني ماسوني هواي شغلات اختفت اصلا. اي هو فعلا يعني سوني تدري حتى يعني حسيتهم انه بس يريدون هيك شلون يرضون المستخدم، لانه شلون اعتبروها هاي غلطة البلاي ستيشن 3 اول ما نزل، وغلطة التهكير مال السيرفرات اعتبروها انه شلون نوع من اللي خلت المستخدمين يفقدون الثقة بهم. حتى اذا تتذكر بل هو مؤتمر مال اي 3 اندرو هاوس قال يعني احنا اهم شيء عندنا ثقة المستخدم بينا، انه ما تتزعزع نهائيا، اهم شيء يظل المستخدم واثق انه احنا دائما ندعمه، دائما احنا وياه. فشان هيك بس دا يريدون يشيلون نفسهم من جديد. خاطركم لا تعرفون مايكروسوفت شالت نفسها وضربتها بالقاع. مايكروسوفت كلها بعدين ان شاء الله تبين خلال نهاية هاي السنة راح تكون كل الاجهزة متوفرة، ونشوف المبيعات من الصدق اللي ربح او اللي خسر. بالضبط، هذا كله مجرد حكي، هي بعدين تبين الارقام وتفاعل الناس وهذا. طبعا اكيد طبعا. فبهيك حالة اعتقد احنا خلصنا. يا خلصنا خوش سوالف حلوة، الهواية طينا مواضيع على الاي 3، وان شاء الله يعني نكون من ناحية الايفون وشغلاتها مغطيناها. وطبعا حب نشكر مرة ثانية شركة ستيك تك اللي هي التزمت هاي الحلقة، وهذه انه الشركة اللي تصنع الستيكس للايباد الناس يعجبها تعزف، وإذا ما تعرف تعزف مو مشكلة، أمنيتها تريد تعزف على الآيباد تقدر تنزل أي تطبيق مال طبل أو درامز أو أي شيء وتعزف عليها. جرب مثل ما قلنا إحنا جربناها، وإن شاء الله راح تشوفون فيديوهات، الفيديو مو فيديوهات بس واحد ماكو، ورابط للشركة إذا عجبكم تشتروها. فشكرا لكم شباب، وإن شاء الله نلتقي بكم جميعا بالأسبوع المقبل. ولا تنسون تسوون شير للحلقة، تسوون سبسكرايب، ودائما تتابعونا، تسوون لها لايك، كتبوا بالكومنتات رأيكم على حاجينا، تبطلون ملاحظات احنا ما عرفنا بيها مثلا. بالضبط، شاركونا برأيكم، احنا دائما نحب هاي الشغلات ونحب تفاعلكم ويانا، وهذا دليل واثبات انه انتم يعني متابعين، وحتسوونا دائما واهس انه احنا نتقدم ونقدم لكم يعني المزيد من هاي الشغلات. فإن شاء الله نلتقيكم بالأسبوع الجاي، وشكرا لكم شباب. شكرا، مع السلامة.